طيب حدثنا عن عن عن بداية تفكيرك في الإسلام. والله بداية تفكيري في الإسلام كانت عبارة عن خاطرة، والخاطرة إذا وصلت إلى الذهن تصير تفكير، وإن تسرب التفكير إلى القلب تصير عزيمة. هذه خاطرة حينما كنت قسيسا؟ طبعا هذه الخاطرة جاءت من خلال عملي، عملي الخاص كقس، مش كأي مسيحي. أي مسيحي بيدخل الكنيسة يصلي ويمشي، لكن الطقوس نفسها الليتورجية اللي أنا محضر فيها دكتوراه دي ومناقش الماجستير على يد الأنبا غرغوريوس، يعني من فطاحلة البحث العلمي. فإيه هي الليتورجية هذه؟ الليتورجية اللي هي القداس الإلهي الذي يسمونها القداس الإلهي. أنا كقس يجيني الشماس بخمس خبزات أو ثلاثة أو سبعة، المهم عدد فردي. نعم. وأنا أختار من من من من هذه الخبزات خبزة واحدة تكون أكثرهم نضجا، و يصلي بعدين القداس. ففي منتصف القداس صلاة اسمها صلاة التقديس. نعم. صلاة التقديس هذه بتحول هذا الخبز إلى جسد المسيح، وقليل من الخمر ممزوجا بماء يتحول إلى دم المسيح. ويمسك القس هذا الخبز اولا ويقول افكوزي نون اخرين باينشتي امستري يوننتي تيميتيف سيفيس افسج، يعني اخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويه. على فكره انا كان صوتي جميل جدا، كنت عامل 7 شرايط كاسيت، ما كانش لسه السي دي انتشر يعني. فيمسك من اول ما يقول اخذ خبزا على يديه الطاهرتين يتحول هذا الخبز اذا الى جسد المسيح. وهذا الخمر يعني بتسجدون وتركعون للخبز؟ للخبز في هذه الحالة لم يصير خبز، لكنه تحول إلى جسد، جسد المسيح. طيب اللي هو جسد الإله. ما بيصير تفكير أنه يعني هذا الخبز الذي أكله يعني يصبح يعني أيوة مأبوت؟ فهم فهم فهم لا، في دي اللي يفكر فيها يبقى كفر. يعني ممنوع التفكير. ممنوع التفكير. يعني أنا كان يعني من ضمن عملي التعتيم تماما على أي استنارة لأي إنسان في أي فكر يبعده عن موضوع الجسد والدم هذا. فأنا بنفسي فكرت هل هذا جسد حقيقي؟ البروتستانت يقولون أنه ذكرى لما فعله المسيح، لكن الأرثوذكسي يقولون أنه جسد حقيقي. طيب ما احنا نقطع الشك باليقين. خدت انا هذا، اخذت هذا الجسد على اساس ان انا هناول به مريض بره، يحق لي ان انا اخد قطعه من الجسد واناول بها مريض بره، ووضعته في سيارتي. اقسم لك بالله انا في هذا اليوم كتفكير كنت افكر ان السياره بتاعتي هتنفجر، لانك انت بتجرب الاله، بتجرب في الاله، مش بتجرب في جوال تقول ده جالاكسي ولا ايفون، ده الاله. فانا نفسي كنت متخوف جدا. ثاني يوم فتحته لقيته نشف، ثالث يوم لم اخذ عفن رميته في الزباله. الاله ترمي في الزباله. من وقت رميته في الزباله صرت قسا مسلما بيني وبين نفسي. عام كم هذا؟ دي كانت اول 95، في فبراير 95. بعدها على طول رحت قابلت البابا شنودة. البابا شنودة طبعا مات، لكن كان موجود في اللقاء هذا واحد اسمه الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الحالي، الموجود الحالي بتوع مصر يعرفه. نعم. هو اللي راح معي هذا اللقاء وناقشته في الجسد والدم. بدأت معاه الموضوع كيف سمح لك بالنقاش. طبعا هو ممنوع؟ لا ما ممنوع، لكنه هو البابا من النوع اللي يجتذب الفكرة يعني. نعم. فأنا بدأت بسؤال، كم قداس في اليوم على مستوى مصر والمهجر وأمريكا وأستراليا وكله؟ قال لي في حدود على الأقل خالص 20,000 قداس. قلت يعني 20,000 مرة نجيب الإله ونقسمه على المذبح 20,000 مرة في اليوم؟ قال لي لا، مين قال لك إن احنا بنتناول من ذبائح المسيح؟ قلت له ما بنتناول منين؟ قال لي احنا بنتناول من ذبيحة المسيح، فانت اللي بتعملها هي اللي بتتعمل في اسكندرية، هي اللي بتتعمل في أسوان، هي اللي بتتعمل في أمريكا. ما دخلش الكلام ذهني اطلاقا. بعدها الحقيقة يعني برضو شوف، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله. يعني شوف، بيدي لك ربنا أجراس إن هو عايزك. يعني أنا في داخلي كنت عارف إن الله يعني سيجتذبني من هذه المزبلة، يعني سيرفعني من هذه المزبلة أو سيرفعني من هذه العبادة، لكن كيف ما أعرف. طيب أيضا بعد النقاش ماذا قال لك؟ بعد النقاش يعني هو أخيرا وضع يده على كتفي وقال لي مصيرك للإسلام. يعني تنبأ بدخولك الإسلام. يعني هو شاف، أصل طالما شك الواحد، شك في الجسد والدم وشك في عقيدة التثليث. عقيدة التثليث، ناقشت في عقيدة التثليث طبعا. عقيدة التثليث هي النصرانية عموما، يعني أني يعني حاجة غريبة. القصة تقول أني آدم أكل من الشجرة المنهى عنها، ولما أكل من الشجرة كان منهى عنها من الله غير المحدود، فلا بد أن تحصل مغفرة من غير محدود، فينزل الله نفسه لكي يفدي آدم من خطيته، من موضوع التفاحة ده. وبعدين يؤمنون بتوارث الخطيئة، توارث الخطيئة الجلدية أو الخطيئة الأصلية من أيام أبينا آدم، فتجسد المسيح وبدأ الثالوث يظهر سنة 325 ميلادية. أحكي لك كواليس ناقشت في هذه العقيدة. ناقشت في هذا العقيدة، فقال لي الثالوث زي هذا الصبع، أدي عقلة اثنين ثلاثة وهم صبع واحد. قلت طيب لما احنا نقطع هذه العقلة يبقى الإله نقص تلت. فابتسم، يعني البابا خفيف الظل جدا جدا يعني. فانتهى الموضوع على ان انا حولت مجلس اكليريكي. مجلس اكليريكي يعني محاكمة الكهنة، فترة طويلة جدا على فكرة، يعني يمكن 8 سنوات من بعد 95. من بعد 95. طيب يعني زوجتك نصرانية وابنائك؟ بالضبط. طيب يعني حدثت ابنائك بعدم قناعتك بنصرانية وزوجتك ايضا؟ والله زوجتي هي شعرت بهذا، بعدها على طول اعتزلت تماما، يعني بمجرد الشعور. بمجرد الشعور. ووالدي لمجرد الشعور ايضا قال ان انا حتى في يعني عندكم النصرانية الطلاق وهذا ولا مجرد؟ لا لا لا، هو البابا عمل لها حاجه اسمها بطلان زواج، كان الزواج لم يكن من الاساس. البابا بطلان زواج، يعني كان الزواج لم يكن من الاساس، وطبعا ازواجها الغيري. لكن يعني انا عايز اقول لك ان والابناء يصبحون ابناء من؟ والابناء ابنائي، انا معايا مارك وماريو. اي مارك، مارك وماريو. لكن الحمد لله على فكرة أنا غيرت أسمائهم من مارك إلى زياد ومن ماريو إلى إياد. ما شاء الله. إيه ورقيا. لكن في الحقيقة أنهم نصرانيين. الحقيقة هم نصرانيين. لك ارتباط فيهم الآن؟ إطلاقا. ليس هناك ارتباط بينك وبين الأبناء؟ يعني بص، لما بيعملوا حاجة اسمها صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد. نعم. بيكتبوا الاسم هنا ويكتبوا ملخص الوثيقة، يعني لو تتصور. قررت اللجنة تغيير الاسم للمولود وديانته واسم الأب الشخصي وديانته بواقعة ميلاد كذا كذا كذا كذا، من ماريو إلى إياد، ومن مسيحي إلى مسلم. ده اللي أنا يعني عملته ورقيا عشان بس أخلص ضميري. أنا نفس الكلام، يعني دي مهمة، وثيقة مهمة جدا. الاسم بالميلاد منير ملك داود. نعم. لو حد يجيبها يبقى جيد. اسم الأم ملكة غير صليب. تاريخ الميلاد 11/10/61، المنيا ديرمواس. أيوة. هنا بقى دي المهم. قررت اللجنة تغيير الاسم الشخصي وديانة المولود بواقعة ميلاد منير ملك داود سليمان المقيدة تحت رقم 310 سجل أول ديرمواس، من منير إلى مؤمن إبراهيم داود سليمان ابن ملك داود سليمان، وديانة المولود من مسيحي إلى مسلم دون التعرض لأسماء وديانة الوالدين. بناء عليه بتطلع البطاقة الشخصية. طيب عرفوا بأنك يعني غيرت أسماءهم؟ الأولاد عرفوا طبعا. وقالوا لك شيء؟ عرفوا. أنا بعدها على طول الحقيقة سافرت السعودية، يعني بعدها مباشرة أنا غيرت الأسماء ومشيت. كان هناك اعتراض؟ هو اللي حصل أن أنا رحت السجل المدني وقلت انا عايز اغير اسمائهم وديانتهم وهم حرين. دي شهاده الاعتناق الاسلام اساسا. شهادتك انت؟ شهادتي انا شخصيا. نعم. هنا قد حضر يوم 13/3/2012 إلى مقر لجنة الفتوى بالأزهر السيد منير ملك داود سليمان المقيم كذا كذا كذا كذا، وقد أبدأ رغبته في اعتناق الدين الإسلامي الحنيف، وقد استمعت اللجنة نطقه بالشهادتين وصار معاليه للمسلمين وقد اختار اسم مؤمن إبراهيم داود سليمان، وقد أعطته لجنة الفتوى هذه لإشهار إسلامه. ما شاء الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. الآن زوجتك سابقا فصلها البابا منك، يعني عملها بطلان زواج، يعني بطلان زواج، وزوجها لغيره. والأبناء يرتبطون الآن بمن؟ هو الأبناء مع أمهم، لأني يعني لا يعترفون بأبوتك. هي الكنيسة غيبتهم، يعني ده واحد، يعني أنا وأنا قصة هقول لك وقعة غريبة. وأنا قصة جاني واحد وقال هو عايز يفك خطيبته، يعني كان خاطب وعايز يفك الخطوبة. فأنا سألته يعني لا سمح الله سمعت عنها حاجة وحشة؟ قال لي يا ريت. أمال في إيه أكتر من كده؟ قال دي بنت خالتها أسلمت من 10 سنين. ما علاقة ذلك؟ سبحان الله، يعني يعني دي لها بنت خالة أسلم، يعني يعني فضيحة فضيحة. فالمسلم الحقيقة يعني الحقيقة المفروض فعلا يعرف أنه في نعمة عظيمة. أنت صابر ومحتسب، يعني بالنسبة لي يعني عزل البابا الأب عن أبنائه بعد هذه المرحلة شوية تشتاق أن تلتقي بهم وهم يعني على الإسلام؟ أكذب لو قلت لك لا، يعني طبعا أشتاق، وأنا بطبعي عاطفي، يعني أنا بطبعي عاطفي. لكن اللي يفكر في الإسلام ذاته يرى أن كل شيء إلى جواره ضئيل جدا. يعني زي واحد فيلسوف قال على الله يعني سبحانه وتعالى، قال من أحب شيء إلى جوارك فقد أحبك حبا قليلا جدا. يعني اللي يحب حاجة جنب ربنا يبقى حب الله يعني حبا قليلا جدا. فاللي يضع شيئا إلى جوار الإسلام يلاقيه ضئيل جدا، هذا الشيء ضئيل جدا. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. تفضل. طيب الـ يعني من 95 ذهبت إلى المحاكمة. أيوه. محاكمة الرهبان. محاكمة كنسية. أيوه. نعم. جلست 8 سنوات. أيوه. طيب يعني خلال هذه المحاكمة وش أصعب شيء مر عليك؟ هو أصعب شيء مر علي إن أنا شعرت إن أنا يمكن لو ألحت كانت نظرة الناس ونظرة أبويا لنفسه، يعني يعني والدي هذا، يعني أنا مستغرب لموقفه، يعني أنا لو ألحت ده فيه واحد بيتسجن في مخدرات ويروح والدي يزوره. فكان بس شعوري في المحاكمة إن أنا بتحاكم على إيمان أو بتحاكم على عبادة، يعني واحد عايز يعبد الله وحده. يعني أنا ما أحببت شيء في الإسلام أكثر من أنني أحببت التوحيد جدا. التوحيد ده بيديك في ذاتك، يعني يعني بيخليك معتد بذاتك، ليك الله واحد، وهذا الإله هو خالق الكون كله، لكن يولد من بطن زي ما قال ابن القيم رحمه الله، يعني قال عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، فإن مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ الله المستعان. عجبت لقبر ضم ربا والأعجب منه بطن قد وعاه 9 من شهور ثم ينزل فاتحا للثدي فاه فهل هذا إله؟ صحيح، يعني يعني كيف الله يحد في بطن ويحد في في في في عالم ملموس. يعني أنا النصارى عندهم آية واضحة واضحة جدا تقول إن الله لم يره أحد قط، يعني في إنجيل يوحنا 1:18 بيقول أن الله لم يره أحد قط، وبعدين يلخبط لكن ابن الإنسان الذي في حضن أبيه هو خبر عن إيه، فهمني؟ نعم. لكن الله لم يره أحد قط، فمن هذا الذي رأيناه ولمسته أيدينا وعاش 33 سنة على الأرض وإن كان الله لم يره أحد قط؟ طيب يعني حقيقة نحمد الله عز وجل على أن من علينا بالإسلام، ونحمد الله عز وجل على أن من عليك بالإسلام، ونسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، وهذه نعمة جليلة أنعم الله عز وجل بها علينا، فالحمد لله والشكر لله عز وجل. اسمح لي سنشرك المتصلين معنا في أسئلتك عن هذا التحول، وحقيقة الحديث معك لا يمل، ونود أن نأخذ منك الكثير، لكن نريد أن نشرك المتصلين معنا، ونتمنى من الإخوة المتصلين أن تكون الأسئلة في موضوع الإسلام وقصة إسلام الشيخ مؤمن. معنا اتصال من العراق، سليمان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان مبارك عليكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. تسلم. كيف الحال؟ يعني إنسان لما يتحول من دين إلى دين آخر صعب جدا. فإني الحمد لله أنا مسلم ومن العراق وكردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على دين الإسلام. رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. اللهم أتل بالدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. أي نعم. فهو صعب من ديانة يتحول إلى ديانة وهو في عائلة متدينة، فكيف إنه من صغره لأن المسيحيين العرب أكثر ذكاء من المسيحيين اللي في الغرب. فالمسيحيين في الشرق يعرفون يقرؤون القرآن ويقرؤون الإنجيل والتوراة باللغة العربية، فكيف يقولون إن الله نزل تزوج مريم في هذا البهتان فأصبح له ولدا وهو الله والله والثالث، فكيف يكون هذا وهو في صغره يعلم يعرف اللغة العربية يقرأ؟ طيب شكرا لك يا أخي سليمان، وضح السؤال. وضح السؤال. طيب. يعني هو أحمد من العراق. أحمد. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أحمد. الله يجزيك خير. محمد ديك أخي، بس ولو الموضوع يعني خارج عن موضوع الحلقة. لا، نتمنى يكون عن موضوع الحلقة أستاذ أحمد، نتمنى. أنا بعد أوصي الأخوة في الشي يسمونه في الكنترول. نعم، أوصل الأخوة في الكنترول. طيب نعم، يعني أوصل ما تريده للأخوة في الكنترول. شكرا لك أستاذ أحمد. تعرف تجيب على السؤال الأستاذ سليمان؟ هو مستصعب الأمر. نعم، وهو كلامه صح على فكرة، أني المسيحيين العرب من الصعب جدا أن هو يغير دينته. يعني أنا فيه يعني شوف قد إيه الإسلام نعمة. يعني فعلا دي أخيرا هوجهها كلمة موجهة أخيرا، إن في بنات وسيدات ممن يسلم بفضل الله بتقعد فترة طويلة جدا تصلي مثلا في الحمام خوفا من إن زوجها يشوفها، من إن ابنها يشوفها. فهو كلامه مظبوط، لكن هذا لم يعطل الأمر في شيء. يعني كان في الفترة الماضية يعني خطوتين من أصعب، يعني من أصعب النقاط اللي يعدي عليها اللي يسلم. يعني عانيت يا شيخ مؤمن معاناة كبيرة بهذا الانتقال؟ جدا.